وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الملك ولك الحمد، وأنت يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك يا الله، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء، فارحمنا اللهم رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل المولى عز وجل في هذه الأوقات الطيبة المباركة أن يوفقنا إلى الأخذ بأسباب النصر، وأن يديم علينا نصره وعزه وكرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من جنوب مصر، من محافظة السد العالي، من محافظة أسوان. نحييكم أحبتنا الكرام، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة آخر جمعة من شهر شوال عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي توافق 8 أكتوبر سنة 2010 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه وعلى جميع الأنبياء والصلاة والسلام. ننقلها لكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد العتيق بقرية الكاجوج، مركز كومومبو بمحافظة أسوان. ويذكرنا هذا التاريخ في أكتوبر بالذكرى 37 لنصر أكتوبر المجيد الذي منحنا الله سبحانه وتعالى إياه، بعد أن جثم العدو الإسرائيلي على صدورنا وعلى أرضنا 6 سنوات. عبرنا أصعب مانع مائي في العالم بعد أن مهد له هذه الضربة القوية الجوية القاصمة التي كانت بقيادة السيد اللواء محمد حسني مبارك قائد هذا السلاح الطيران في ذلك الوقت. عبرنا هذا المانع وحطمنا خط بالريف، وحطمنا أسطورة الجيش الذي أشاع عن نفسه كثيرا بأنه جيش لا يقهر، حطمنا دعايته الكاذبة والزائفة، وذلك بفضل الله عز وجل وبفضل ما أعددنا لعدونا من عدة ومن استطاعة وخطط وتمويه. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا السيد اللواء محمد مصطفى سكرتير عام محافظة أسوان نائبا عن السيد اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، وبحضور السادة وكلاء وزارة الأوقاف والتضامن والتربية والتعليم، وبحضور الحاج محمد صلاح مضيف هؤلاء جميعا. والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار خلقكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار إنه كان